الاثنين جميعا، الاثنين جميعا. احرص على ما ينفعك، وذلك أن الأشياء ثلاثة أقسام: قسم ضار ضار، وقسم نافع، وقسم لا ضار ولا نافع لغو. فما الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه؟ ما هو؟ النافع. احرص على ما ينفعك، وهذا همة في النفس. واستعن بالله، لا تتكل على نفسك ولا على همتك، استعن بالله، اجعل استعانتك بالله مقرونة في كل عمل تقوم به. ولهذا كنا نقول في الصلاة: إياك إياك نعبد وإياك نستعين، إن لم تعن على العبادة ما فعلنا شيئا. واستعن بالله ولا تعجز. معنى لا تعجز أي لا تفتر، وليس المعنى لا تعجز لا يصيبك العجز الذي هو عدم القدرة، لأن عدم القدرة ليس باختيارك. يصيبك مرض فتعجز، يصيبك غفلة وانشغال فلا تفعل. المراد لا تعجز أي أجب يا رجل، أي لا تفتر، لا تكسل، كن تؤوبا في أعمالك حتى لا تتعود على الكسل. وإن أصابك شيء بعد أن تحرص وبعد أن تفعل، إن أصابك شيء يحول بينك وبين مرادك، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أدعوكم أيها الإخوة إلى الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، لا تضيعوا فرصة بدون عمل. واعلم أن عادات الموفقين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. صح هذا؟ نعم. عادات الموفقين عبادات، وعبادات الغافلين عادات. الغافل يفعل العبادة، يتوضأ، يصلي، يذهب إلى المسجد على أنه شيء معتاد، هذا الغافل. كلما قام من نومه ذهب يتوضأ ويمشي إلى المسجد، هذا أجره ناقص، لأنه ما عنده نية أنه ذهب تعبدا لله عز وجل. الموفق إيش؟ عاداته وعبادات، يلبس الثوب وهو يذكر نعمة الله عليه بذلك، كما قال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم مريشا. فيشعر بأن هذا من نعمة الله ويشكره عليها. يأكل ويشرب في نية أن يحفظ قوته، ويستعين بالأكل والشرب على طاعة الله. يكون هذا الأكل والشرب العادي يكون إيه؟ عبادة. فاغتنم يا أخي، اغتنم هذه الفرص، واسأل الله الثبات وحسن الخاتمة. نعود إلى ما قرأه إمامنا في صلاة الفجر، وقد قرأ تمام إلى آخره. ألم ترى أن الفلك، أحسنت، بارك الله فيك. نتكلم على واحد آية من هذه الآيات، وهي قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمس هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الأول علم الساعة، والساعة نوعان، ساعة كل إنسان والساعة العامة. ساعة كل إنسان موته، الساعة العامة هي التي يموت فيها الخلائق كلهم. من الذي عنده علم ذلك؟ من؟ الله جل جلاله. لا أحد يعلم متى يموت، ولا أحد يعلم متى يموت غيره. حتى لو رأينا المريض مدنفا مغمى عليه لا يتحرك، لا يمكن أن نقول سيموت بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. أو يمكن؟ ما يمكن. قد نتوقع أن موته قريب ولكن قد لا يموت. وكم من إنسان دعي إليه الغاسل وأحضر الكفن وحفر القبر ثم يعيش بعد ذلك طويلا، أليس كذلك؟ هذا شاهدناه. وكم من إنسان صحيح البدن قوي يموت فجأة، أليس كذلك؟ طيب، إذن هل أحد يعلم متى تكون ساعته؟ لا. هل أحد يعلم متى تكون الساعة الكبرى العظمى؟ لا. ولذلك لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرني عن الساعة، وجبريل تعرفون أنه أفضل الرسل من الملائكة، ومحمد أفضل الرسل من البشر، قال أخبرني عن الساعة، فكان الجواب ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب، إذا كان المسؤول ليس أعلم من السائل والسائل يجهلها، صار الجميع يجهلونها. فإذا كان محمد رسول الله وجبريل لا يعلمان متى تكون الساعة فغيرهما من باب أولى. ولذلك يجب أن نكذب وبملء أفواهنا وبكل ألسنتنا أولئك الذين يقولون عمر الدنيا كذا وكذا من السنوات، وباقي على الدنيا كذا وكذا. نقول هذا كذب، كذب. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه من بعد العصر ويقول إنه لم يبق من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومكم هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، لكنه أخبر أنها قريبة لكن لم يحدد. وفيه أناس دجالون كذابون قد يكتبون في الصحف أن عمر الدنيا بعد 2000 سنة، بعد 1,000,000 سنة وما أشبه ذلك، وهؤلاء كذبة كهنة. من صدقهم في نقض ما أخبر الله به ورسوله فهو كافر، كافر مكذب لله ورسوله. طيب، إن الله عنده علم الساعة، إذن الساعة نوعان، من يعرف؟ نعم، أنت يا رجل هذا. نعم، يعني ساعة كبرى عظمى لجميع الناس، وثانية ساعة لكل شخص معين. الأولى هي القيامة، والثانية موت الإنسان، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. وينزل الغيث، من أين ينزله؟ من السماء. والغيث ما تزول به الشدة، وهو المطر. المطر ينزل من السماء، والذي ينزله الله عز وجل، والذي يجعله غيثا هو الله. وكم من مطر نزل ولم يكن غيثا، ولهذا جاء في صحيح مسلم ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. إيش السنة؟ السنة الجدب وعدم الربيع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليست السنة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا وإيه ولا تنبت الأرض شيئا. والناس يذكرون لنا أشياء عجيبة في هذا الباب، يذكرون أنه في سنة من السنوات كان المطر ينزل طلا لا وابلا، يعني رذاذا خفيفا، حتى إن بعرة البعير أو جمنة الشاة لا يبتل أسفلها. وهذا يدل على إيش؟ على خفة المطر. لكن قالوا إن هذه السنة صارت أوفر ما تكون ربيعا، سبحان الله، ولهذا يضرب بها المثل فيقال سنة الدمنة، لأن الله بارك. أحيانا تأتي أمطار غزيرة غزيرة غزيرة ولا تنبت الأرض، فمن الذي ينزل الغيث؟ الله. إذا كان الله هو الذي ينزل الغيث فمن يعلم متى ينزل الغيث؟ من؟ الله عز وجل. طيب، قد يشكل علينا أن نسمع في الإذاعات يقول سيكون مطر خلال 24 ساعة، فهل هذا يناقض ما في الآية؟ الجواب لا، لأن ما يقولونه إنما هو أشياء استنتجوها من تغير الجو بآلات دقيقة، والجو يتغير فيكون قابل للسحاب والمطر ويكون أحيانا جافا، فهم يستنتجون هذا من الأحوال الجوية، على أنهم في بعض الأحيان يقدرون ولكن لا يكون. أجلس يا رجل، في بعض الأحيان يقدرون ولا يكون، أتوافقوني على هذا؟ نعم. طيب، فلا إشكال الآن، الحمد لله إشكال، لأن ما يذكر في هذه الإذاعات ليس مبنيا على غيب، وإنما هو على أمور محسوسة لكنها دقيقة لا يعرفها كثير من الناس، على أن هذا التقدير قد يخطئ. ويعلم ما في الأرحام، أرحام من؟ أرحام بنات آدم ولا كل أنثى؟ نعم، كل أنثى، كما قال عز وجل: الله يعلم ما تحمل إيش كل أنثى وما تغيض الأرحام. يعلم عز وجل ما في أرحام الإناث من البشر وغيرهم، ولا يعلمه أحد إلا الله. وهنا يشكل أنهم الآن قد يعلمون ما في رحم الأنثى، أذكر هو أم أنثى؟ فهل يناقض الآية؟ لا يناقضها، لأنهم لا يعلمونه إلا بعد أن يكون ذكرا أو أنثى، يعلمون أنه ذكر أو أنثى، وقبل أن يكون ذكرا أو أنثى لا يعلمونه. وإذا كان ذكرا أو أنثى فالملك الموكل بالأرحام يعلمه، وكذلك أيضا البشر بحسب تقدم الطب الآن يعلمون أنه ذكر أو أنثى. وهل الأفضل للإنسان أن يذهب إلى الطبيب ويقول: أخبرني عما في بطن زوجتي؟ أجيبه الأحسن أن لا يفعل، لأنه إذا أخبره أنه ذكر وهو يحب الذكور ثم مات ازداد حسرة، خلى لله، متى خرج عرفت أنه ذكر أو أنثى، ولا تنقب ولا تفتش. طيب، فإذا قال الإنسان: كيف نجيب عن الآية الكريمة مع وجود العلم بأنه ذكر أو أنثى؟ نقول: المعلومات التي تتعلق بالحمل هل هي تنحصر في كونه ذكرا أو أنثى؟ أجيبه: لا، في معلومات. أولا: هل يخرج حيا أو ميتا؟ هل يتأخر في الخروج أو يتقدم؟ هل يطول عمره بعد أن يخرج أو لا؟ هل يكون رزقه واسعا أم ضيقا؟ هل يكون عمله صالحا أم سيئا؟ هل يكون سعيدا أم شقيا؟ كل هذه معلومات تتعلق بالجنين، تتعلق بالحمل. فإذا قدر أنه علم أنه ذكر أو أنثى فهناك معلومات أخرى لا يعلمها العباد. من يعلم أن هذا الحمل سيولد ويبقى سنة أو سنتين أو سنين؟ نعم، لا أحد يعلم إلا الله عز وجل. من يعلم أنه سيرزق ويأتي الرزق كثيرا أو سيكون فقيرا؟ الله وحده. من يعلم أنه سييسر لليسرى ويعمل بعمل أهل السعادة؟ الله. من يعلم أنه سييسر للعسرى ويعمل بعمل أهل الشقاوة؟ الله عز وجل. إذن يعلم ما في الأرحام كل المتعلقات العلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، انتبه يا رجل، لا يدري الإنسان وش بيصير غدا وش بيعمل. أحد منا يدري ماذا يكسب غدا؟ والله هذا جواب شوي. نعم، إذا قال إنسان أنا أعلم أني سأفعل غدا، أطبخ الغداء وأدعو إخواني، وغدا سيكون عيد الفطر، نعم نفرح ونعمل ما يجوز لنا عمله من إظهار الفرح والسرور، أعلم هذا، فما الجواب؟ الجواب أن الآية الكريمة يقول ماذا تكسب غدا. فهل أنت إذا كنت قدرت أن تفعل كذا وكذا في يوم العيد هل أنت ستفعله؟ قد يحول بينك وبينه القدر، إما موت أو مرض أو سفر أو عاق آخر، فلا أحد يعلم ماذا أكسب غدا. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تقولن لشيء إيش إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. صحيح أن الإنسان يقدر أنه سيعمل كذا وكذا غدا ويخبر ويقول سأفعل كذا وكذا، سأسافر غدا، سأسافر بعد غد، يخبر، لكن هل هو على يقين أن الأمر يقع؟ يا أخوانا لا. إذن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا أي ماذا يكون من كسبها غدا، لأن الإنسان قد يقدر ولا يحصل. وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله أكبر، إنسان مولود في بلده ومن نيته أن لا يغادر البلد إلا في حج أو عمرة أو جهاده في سبيل الله، عازم على هذا عزما أكيدا، ويقدر أنه سيموت في هذا الأرض، هل هو يعلم أو لا يعلم؟ لا إله إلا الله، لا يعلم. متأكد؟ نعم متأكد، لا يعلم بأي أرض يموت. إذا أراد الله تعالى أن يموت في أرض جعل له إليها حاجة، جعل له إليها حاجة وذهب لهذه الحاجة ويموت، أليس كذلك؟ طيب نجد أناسا قابعون في بلادهم لا يسافرون عنها إلا في حج أو عمرة ولا يحبون السفر، فإذا دنا الأجل يسر لهم أن يسافروا ليموتوا بإيش؟ في الأرض التي أراد الله أن يموتوا فيها. وهذا شيء مشاهد، شيء مشاهد. نجد بعض الناس يصاب بحادث في أثناء الطريق، أرض لم يكن يعرفها ولا يعرف أنه سيموت فيها، فيموت في مكان الحادث في أرض فلات. وهل كان يعلم هذا قبل؟ لا. وحدثني رجل أثق به أنهم خرجوا من مكة بعد الحج في وقت كان الناس يحجون فيه على الإبل، وفي أثناء الطريق مرضت أمه وجعل يمرضها فيصلح لها المكان على الراحلة بالفراش اللين الطيب. في يوم من الأيام بقي يشتغل بهذا، فمشى القوم، مشى القوم وهو ما زال يصلح ويوطئ لأمه، فلما انتهى سار على إثرهم، وكان في جبال، في منطقة جبلية. القوم انصرفوا إلى الطريق الصحيح، هو تاه يعني ايش، ظل الطريق، فانخرط في ريع من بين هذه الجبال، وطلعت الشمس وارتفعت، وخاف على نفسه، فأوى إلى بيت من الشعر لقوم من البدو، فلما سلم قال لهم: أين الطريق إلى كذا وكذا؟ قالوا: الطريق بعيد وليس هذا هو الطريق، ولكن أنخ البعير واسترح قليلا ثم ندلك. يقول: فلما أناخ بعيره وأنزل أمه في الأرض، من حين أن نزلت في الأرض قضى الله أجلها. سبحان الله، أرض بعيدة وليست على الطريق ولا معلومة، كان الله جل وعلا قدر أن تموت هذه العجوز في هذه الأرض، فقدر أن ولدها يتأخر في تهيئة مركبها ويضل الطريق حتى تموت في المكان الذي أراد الله أن تموت فيه. سبحان الله يا أخوان، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقبل شهر أو شهرين حدثني رجل أن له والدا كان مريضا، فتعافى فأراد أن يذهب به إلى الحجاز، وأخذ حجزا له ولوالده في الطائرة. يقول: بينما نحن في الطائرة إذا بالرجل يرتخي، الذي هو والده، يرتخي فمات حالا. إذن أين كانت مرية هذا الرجل؟ كانت في الجو بين السماء والأرض، أمور لا يقدرها الإنسان، لكن قدرها العزيز العليم جل وعلا أن يموت الإنسان في مكان لا بد أن يكون فيه. طيب، وهل تدري نفس بأي وقت تموت؟ نعم، من ناخذها من الآية، لنا طريقان في أخذها من الآية: إما أن نقول هي داخلة في قوله إن الله عنده علم الساعة كما قسمنا الساعة إلى قسمين، أو نقول إذا كان الإنسان لا يعلم بأي أرض يموت فلأن لا يعلم بأي زمن يموت من باب أولى. فعليك يا أخي، عليك بتدبر القرآن، تجد فيه العجائب من المواعظ والأحكام والحكم. فإن هذا القرآن يا إخواني كلام من؟ كلام رب العالمين الذي أنزله لنتدبر آياته ونتعظ به. القرآن خير وبركة، عليك بتدبر آياته وتصديق أخباره والعمل بأحكامه إن كنت تريد السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري وهو القرآن كما قال عز وجل: وهذا ذكر مبارك أنزلناه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى، محاورة مع الله. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكما عمي في الدنيا عن ذكر الله عن كتاب الله حشر يوم القيامة أعمى. اللهم بصرنا بكتابك واجعلنا عاملين به مصدقين لأخباره يا ذا الجلال والإكرام. أما الآن فإلى إما الحديث وإما الأسئلة. نعم طيب، ألا يمكن الجمع يا جماعة؟ يمكن الجمع، نأخذ حديثة وحديثين. ها إيش؟ طيب فيها بركة، نأخذ الحديث ولو قليلا لئلا يزعل علينا صاحب الحديث، ونأخذ أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهذا الحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، رواه الجماعة. نعم، هذا من المحرمات في العقد، وهو الشغار الذي يسميه العامة البدل. يكون الإنسان عنده بنت وآخر عنده بنت، فيقول الأول للثاني زوجني بنتك، قال ما أزوجك بنتي إلا إذا زوجتني بنتك. وكان الخاطب الأول شابا له 40 سنة، وأبو الزوجة الثاني الخاطب شيخا كبيرا له 80 سنة. الذي له 80 سنة إذا خطب ربما يجاب أو لا يجاب، لا يجاب اللهم إلا أحدا يطمع في ماله يقول هذا كبير السن قريبا يموت وترثه بنتي. نعم، والله أعلم بمن يموت أولا. لكن على كل حال هذا الرجل الشيخ الكبير عنده بنت، فخطبها الشاب، قال ما زوجك لأن زوجا بنتك، فجعل بنته الآن بمنزلة إيش؟ بمنزلة السلعة التي يبذلها ليصل إلى مراده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا؟ لأن ذلك يضيع الأمانة، ويوجب أن يزوج الرجل ابنته لمن ليس أهلا للتزويج، لكن من أجل إيش؟ من أجل الطمع أن يتزوج بنته. واستمع، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، هذا الحديث. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا التفسير قيل إنه عن ابن عمر، وقيل إنه عن نافع الذي رواه عن ابن عمر، لأنه ورد حديث لا شغار في الإسلام مطلق، فيتناول ما إذا كان بينهما صداق أو لم يكن. والعلة في أن الرجل قد يزوج من ليس كفءا من أجل أن ينال مراده ثابتة، سواء سمى المهر أم لم يسمي. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، لو زوجه ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وبينهما صداق، والصداق هو المهر، وكل من البنتين قد رضيت بالخاطب، وكل من الخاطبين كفء، والمهر هو المهر العادي، فهل يكون هذا النكاح شغارا أم لا؟ قال بعض العلماء إنه شغار، وقال آخرون إنه ليس بشغار، ما دام المهر تاما والخاطب كفءا والمرأة راضية فلا شغار. وهذا الخلاف مبني على أصل الاشتقاق، الشغار منه مشتق، قيل إنه من شغر المكان إذا خلى، ومنه عندنا وظيفة الشاغرة يعني خالع ما في أحد. فإذا قلنا إنه مشتق من شغر المكان إذا خلى، صار إذا وجد الصداق لم يكن إيش؟ لم يكن إيه؟ لم يكن شغارا، لأن الصداق مبذول. وقيل إنه من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، الكلب إذا رفع إذا أراد أن يبول ليس يبول وهو قائم على قوائم الأربع، يرفع رجله ثم يبول. فإذا كان من هذا الاشتقاق من هذا المعنى، صارت تسميته شغارا من باب التقبيح من باب التقبيح، لأن التشبيه يراد به التقبيح ويراد به التحسين. فمن ثم اختلف العلماء، فقال بعضهم إن نكاح الشغار ولو سمي الصداق ولو رضيت الزوجتان نكاح باطل، وقال آخرون بل إذا سمي الصداق ورضيت المرأتان وكان كل واحد